نساك الموت وكيف انساك يا مجنون غلاتك يا غلاتي تمتلك هالقلب نساك الموت وكيف انساك يا مجنون غلاتك يا غلاتي تمتلك هالقلب وهميتك اهميه نظر العيون وكيف انسان بدون عيون يسير الدرب وكيف انسان بدون عيون يسير الدرب اذا انساك انا وش اذكر بهالكون وعند الكون كله بجنب وانت بجنب انا من زودي ماني بسيرتك مفتون شلت القلب وحطيتك مكان القلب إذا انساك أنا وش أذكر بهالكون وعندي الكون كله بجنب وانت بجنب أنا من زودي ماني بسيرتك مفتون شلت القلب وحطيتك مكان القلب نساك الموت وكيف انساك يا مجنون غلاتك يا غلاتي تمتلك هالقلب ترى العالم بدونك ما له طعم ولون وانت اللي تودي الفكر شرق وغرب اذا اخر حدود الحب يعني جنون انا عديت حبيبي حدود الحب نساك الموت وكيف انساك يا مجنون غلاتك يا غلاتي تمتلك هالقلب.